بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 27 من التعليق على طرة الشيخ الحسن بن زين التي وضعها على لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الشيخ الحسن: فصل في اسم المصدر. قال: سماتم ابناه ما زدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراق، ما عقل أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا، وما أعطي به بدلا، ومنه الأعلام، ومنه الأعلام والميم يقسه ولا تقس سواه، ولكن نقله قبل. قال: فصل في اسم المصدر غير الميم، أي هذا فصل معقود للكلام على اسم المصدر غير الميمي، لأن الميمي سيعقد له فصل قريبا إن شاء الله. وظاهر عبارة الشيخ هنا في قوله غير الميمي أن الترجمة هنا خاصة بغيره، وقد بدأ هنا في ذكره في التعريف بتعريف الميمي، وسيتضح ذلك إن شاء الله. قال: وبينهما، أي بين المصدر واسمه، فرقان، يعني أن المصدر واسمه بينهما فرقان، فرق معنوي وفرق لفظي. وبدأ بالفرق المعنوي فقال: معنوي، وهو أن المصدر يدل على المعنى بلا واسطة، والاسم يدل عليه بواسطة دلالته على لفظ المصدر، كالعطاء يدل على الإعطاء الدال على المناولة. الفرق المعنوي بين المصدر وبين اسمه أن المصدر يدل على الحدث مباشرة، فمثلا الغسل يدل على الحدث الذي هو مثلا إجراء الماء على الشيء وغسله به، والغسل هو اسم لهذا اللفظ، فمدلول المصدر الحدث نفسه وهو الأمر المعنوي، ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر الدال على الحدث. ومن العلماء من قال: لا فرق بين المصدر واسم المصدر. قال: ويشهد لهذا، يعني أنه يشهد لهذا الفرق المعنوي الذي ذكر، أن أعلام المصادر كبرة التي هي علم على البرور، وفجار علم على الفجور ونحو ذلك، هي من أسماء المصادر، لأن أسماء المصادر، لأن العلم غير المسمى، فهي إذا كانت علما للمصدر فمعناه أنها غير المصدر، لأن علم الشيء غيره. قال: ومسماها الأمور المعنوية. ونوقش في هذه العبارة، لأن الأمور المعنوية هي نفسها مدلول المصدر، هي الحدث الذي دل عليه المصدر. فإذا قلنا إن مسماها الأمور المعنوية، فهذا يدل لمن قال إنه لا فرق بينهما من جهة المعنى. ثم قال: وذكر هذا تلويحا، أي ذكر هذا الفرق المعنوي تلويحا، أي من غير تصريح، فقال: سمات مبناه، أي المصدر، معناه اسم لفظه، إذن هو غيره، هو اسم لفظ المصدر. ثم قال: ولفظي، أي الفرق الثاني فرق لفظي، وذكره تصريحا. سمات لغة في الاسم، سمات لغة في الاسم، الاسم فيه 18 لغة: اسم السماء، سماء سماء، واسم سمات ثلث هن نلتر مكرمة، اسم سم سما سماء، واسم سمات، فهذه 6 كلمات تثلث فتكون 18 كلمة لغة: اسم سم سما بالقصر سماء، وسمة سمات ثلثهن نلت المكروه. ثم ذكر الفرق اللفظي بقوله: فقال وذكره تصريحا فقال هو ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقلا أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا. الفرق اللفظي بين المصدر واسم المصدر أن المصدر هو ما صد أن ما صدر بميم غير دالة على ميم زائدة غير دالة على المفاعلة فهذا هو اسم المصدر الميم. ما زيدت بأوله ميم بكلمتها الإشراك وهي نسخة التشريك ما عقل. وهذا بخلاف ما ميمه أصلية غير زائدة كمكث فهذا مصدر. أو فيه ميم لكنها دالة على المشاركة وذلك كالمشاركة وكالمجالسة وكالمقاتلة والمضاربة فهذه ميم دالة زائدة ولكنها دالة على المشاركة فتكون في المصدر. ومثال ما زيدت بأوله ميم لم يقصد بها الإشراك المفعل كالمركب والمدخل والمخرج فهذا معدود في اسم الفعل في أقصد في اسم المصدر معدود في اسم المصدر وإن كان في الحقيقة مصدرا وقد تقدم عده في أبنية المصادر من قبل ولكنهم يذكرونه أيضا مع اسم المصدر. أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا. من العلامة اللفظية التي من العلامات اللفظية التي يفرق بها بين المصدر واسمه أن يكون الاسم خلا من بعض حروف الفعل لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها. أو ما خلت من حروف أي من بعض حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا أي لفظا ونية وما أعطي به أي بذلك البعض بدلا. وذلك كأخبر مثلا خبرا. الخبر اسم مصدر أخبر لأن الخبر سقطت فيه همزة أخبر وهي همزة أصلية في الفعل يعني أصلية أنها غير همزة وصل فهي من مادة الفعل أخبر. وسقطت في الخبر لفظا وتقدير ولم يعوض شيء عنها وكأقسم قسما. فالقسم والخبر اسما مصدرين وليسا مصدرين. قال أو ما خلت من حروف أي من بعض حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا أي لفظا وتقديرا وما أعطي به بدلا أي ما عوض عن ذلك رحمك الله ما عوض عن ذلك المحذوف بدلا بالالتفات يعني بالالتفات هنا إعادة الضمير على المضاف المحذوف في قوله أو ما خلت من حروف الفعل أي ما خلت من حروف أو ما خلت من بعض حروف الفعل وما أعطي به أي بذلك البعض الذي تقدم ذكره بدلا أي عوضا بدل العوض. لا كقتال وضراب. قتال وضراب مصدران لأن قتالا وإن كانت خلت من ألف قاتلة فهي مقدرة فهي على مقدرة في التقدير أنها قيتة أن هناك ياء هي عوض عن ألف قاتلة. وكذلك ضراب وإن كانت خلت من ألف ضارب إلا أنها مقدرة فيها. قال لتقدير ياء بدل الألف أي بدل ألف قاتل وضارب. وقد تذكر قد يقال قيتال وقد يقال ضيراب وقد يقال نيضال كما قال الشاعر لا عهد لي بنيضال أصبحت كالشنير بال لا عهد لي بنيضال ناضل نضالا هذا هو الشائع. وقد يؤتى بالياء التي هي عوض عن الألف فيقال نيضال وقد يقال قيتال. ولا كعيدة وزنة. عيدة سقطت منها الواو من وعد وزنة سقطت منها الواو من وزن، ولكن أعطيت بدلا وهو تاء التأنيث فهي مصدر وليست اسم مصدر. إذن اسم المصدر مما يفرق به بينه وبين المصدر أن يسقط في الاسم بعض حروف الفعل لفظا وتقديرا ودون تعويض، فلا يعوض للاسم شيء عن ذلك الذي سقط من الفعل. ومنه الأعلام، يعني أن أعلام المصادر من أسمائها كذرة وفجار. والميمي قسف، الميمي وهو المفعل ما قسه، وهو في الحقيقة مصدر، وقد تقدم ابن مالك عده في المصادر. وفيه أي في الميمي شذوذ فصله الناظم، سيأتي قريبا إن شاء الله. ولا تقس سواه، يعني أن اسم المصدر بابه السماع، اسم المصدر بابه السماع، ولا يقاس منه إلا المفعل، لا يقاس منه إلا الميمي. ولكن نقله قبل، ما نقل منه عن العربي يقبل. ثم قال: من فعل علم ابناه الفعال، ومن وزان أفعل في الفاشي له فعلى محل ذي القصر جاذ المد منه كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزل. ذكر هنا 12 وزنا من أوزان أسماء المصادر، منها 2 شائعان شيوعا لم يبلغ درجة القياس، لأننا ذكرنا أن اسم المصدر لا يقاس منه إلا الميم فقط، والبواقي ليست شائعة فبابها السماع فقط. وبدأ بالوزنين الشائعين فقال: من فعل، معناه يصاغ كثيرا ما يصاغ اسم المصدر من فعل على وزن الفعال، هذا شائع. وكثيرا ما يصاغ اسم المصدر من أفعل، من الفعل الذي هو على وزن أفعل، يصاغ على وزن فعل، على وزن فعل دون قياس، هذا شيوع لم يبلغ درجة القياس. فمثال صوغ اسم مصدر فعل على الفعال، مثل له بالطلاق والمتاع والسراح والكلام والسلام والتمام. تقول سلم، هذه فعل، مصدرها التسليم، واسم المصدر منها السلام، المصدر هو تسليم، لأن فعل مقيس مصدرها التفعيل، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، هذا هو المصدر. وأما السلام فهو اسم مصدر، وهو شائع، صوغ اسم المصدر من فعل على وزن الفعال شائع، ولكن هذا الشيوع لا يبلغ درجة القياس. وكالكلام، الكلام اسم مصدر كلم، والمصدر التكليم، وكلم الله موسى تكليما، هذا هو المصدر، والكلام هو اسم مصدر. إذن صوغ اسم المصدر من فعل على الفعال مشهور شائع شيوعا لا يبلغ درجة القياس، ولكنه كثير، وكالسلام والتمام والطلاق والمتاع والسراح. ثم مثل لي صوغ اسم مصدر أفعل على وزن الفعل بالتحريك، وهو أيضا شائع، وأتى بالكاف التي يغيرون بها الأسلوب عادة، فقال: وكالقسم، أي ويشيع بناء اسم المصدر من أفعل على وزن فعال كأقسم قسما، أفعل مقيس مصدرها الإفعال، والفعل اسم مصدر، وأخبر خبرا، أخبر مقيس مصدرها الإخبار، لأن أفعل مقيس مصدرها الإفعال، فالخبر اسم مصدر، وهذا شائع ولكنه لا يبلغ درجة القياس. وأنبأ، ما هو المصدر المقيس؟ الإنباء، والنبأ اسم مصدر، وهكذا. وأسلم سلما، وأسلف سلفا، وأثآثأن، هذه كلها أسماء مصادر. قال الشاعر: ولقد رأبت، أي أصلحت، ثأ أي فساد، ولقد رأبت ثأ العشيرة بينها وكفيت جانيها التي والتي. ومن غير الغالب يعني أنه يقل عكس هذا بأن يصاغ اسم المصدر من فعل على فعل بالتحريك، ومن أفعل على الفعال، فهو عكس ما تقدم. فأشار إلى ذلك بقوله: محل ذي القصر جاز المد منه فيقال أفعل فعالا قليلا وفعل فعلا، فيتقارض اللفظان، يتقع مقارضة بين أفعل وفعل. الشائع أن أفعل يكون اسم مصدرها على فعل كأخبر خبرا، وأن فعل يكون اسم مصدرها على الفعال كالكلام، وقد يتقارضان. ومثل لذلك بقوله بأعطى عطاء، أعطى أفعل. والغالب أن اسم المصدر منها يكون على الفعال لا على الفعال، فجاء على الفعال أعطى عطاء. أعطى مصدرها الإعطاء، والعطاء اسم مصدر. وأغنى أفعل، الغالب أن اسم مصدرها يكون على الفعل، وجاء هنا على الفعال أغنى غناء. قال الشاعر: قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعد. كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزل، يعني أن اللفظين يتقارضان. فكما أننا ذكرنا أن أفعل قد يأتي اسم مصدرها على الفعال، ففعل قد يأتي اسم مصدرها على الفعال. وذلك كأدبه أدبا، القياس تأديبا، لأن فعل قياس مصدرها التفعيل. وسلم عليه سلما، وبهما يعني بالفعال والفعال، الذي هو الفعال هو المشهور في سلم، سلم سلاما، لكن قد يأتي سلما قرئ بهما. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم، قرئ بالفعال وبالفعال، السلم والسلام، لحذف الألف قراءة المدنيين وابن عامر وحمزة وخلف، والباقون السلام. السلام هو المشهور في فعل، لأننا قلنا إن فعل الغالب أن اسم المصدر منها يكون على الفعال، فهم؟ وقد تقترض من أفعل الفعل كالسلم والأدب. نعم، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود هنا القصر. نعم. وقد يقرن بالتاء كالصلاة والزكاة. ثم قال: وجاء فعلا بفتح الفاء وضمتها، وجاء فعولا بشكلي فائها شكلا. ذكر هنا أوزانا مسموعة في أسماء المصادر، وكل الباب سماعي كما بينا من غير الميم، لكن هذه بابها النقل المحض، فليست فيها شهرة وليس فيها شيوع، ليست مثل الوزرين المتقدمين اللذين ذكرنا أنهما شائعان وإن لم يبلغا درجة القياس. يعني أن اسم المصدر جاء على فعلا وفعلا، وجاء على فعولا وفعولا. جاء فعلا بفتح الفاء وضمتها كالدعاء دعوى، دعاء قياس مصدرها الدعاء، فجاء على دعوى فعلا وأبقاه بقوى وأفتى فتوى. وجاء على فعلا كفتيا وبقيا وبشرى ورجعى. وجاء أيضا على فعول بشكلي فائها شكل أي فعول وفعيل، وفعول وفعول بفتح الفاء وضمها. قال كتوضأ وضوءا وتطهر طهورا بهما. إذا أردت اسم الحدث اسم المصدر فإنك تقول توضأ وضوءا ووضوءا بالضم والفتح. توضأ مصدرها التوضو، لأن تفعل قياس مصدرها التفعل، تفعل قياس مصدرها التفعل، تدبر تدبرا وتحير تحيرا ونحو ذلك، تعلم تعلما. توضأ وضوءا ووضوءا كلاهما اسم مصدر، لكن الفتح وحده قد يستعمل في الآلة، يستعمل في الماء. مثلا تقول ناولته وضوءا فتفتح ولا يجوز الضم. والفرق بينهما إنما يعرف بالسياق. إذا قلت مثلا توضأت، لك أن تقول وضوءا أو وضوءا، ولكن إذا قلت ناولت فلانا ليس لك أن تقول إلا الوضوء بالفتح فقط، لأن آلة الفعل ليس فيها إلا الفتح كالوقود. وأما اسم المصدر ففيه الضم والفتح. قال كتوضأ وضوءا وتطهر طهورا بهما، أي بالفتح والضم. وأما الفتح فقط ففي الماء كالوقود للحطب. يعني وأما آلة الفعل فبالفتح فقط، فالوضوء بالفتح فقط كالوقود آلة الإيقاد. وجاء بالفعل وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا مجردين من التاء بها وصلا، وبالفعيل أتى، والفعل متزنا عن الوعيد ثناء والعون قد وصلا. وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا، يعني أن من أبنية من أوزان اسم المصدر الفعل والفعل. الفعل مضموما ومنكسرا. الفعل بالضم كالغسل والطهر، من اغتسل وتطهر. اغتسل مصدرها الاغتسال، والغسل اسم مصدر. وتطهر مصدرها التطهر، واسم المصدر الطهر. والسلم والخصب، سلم من سالم والخصب من أخصب. فقياس أفعل الفعال والمفاعلة، مثلا ستقول سالما مسالمة. والسلم اسم مصدر، وتقول أخصب المكان، القياس المصدر لإخصاب، لأنها يعني فعل قياس مصدر الإفعال. فالخصب اسم مصدر. إذن من أوزان اسم المصدر الفعل بالضم كالغسل والطهر، والفعل بالكسر كالخصب والسلم. أو بها وصل، أي مع التاء، أي الفعلة والفعلة، كالقبلة، قبلة الفم بالضم، والطهرة من قبل وطهر. قبل قياس مصدرها التقبيل، لأن فعل قياس مصدرها التفعيل. وطهر قياس مصدرها التطهير أيضا. فالقبلة والطهرة اسما مصدر. وفي الأثر من قبلة الرجل امرأته الوضوء، هذا أثر أخرجه مالك في موطئه موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. من قبلة الرجل امرأته الوضوء، أي أن تقبل من نواقض الوضوء. ويقول الفقهاء من طهرة الحائض جسدها المس، أي يجب ويجوز. يعني أنه في الأول من قبلة الرجل امرأته يجب الوضوء، ومن طهرة الحائض أي انقطاع الدم عنها واغتسالها واغتسالها يجوز من ذلك المسيس باللف ونشر المرتب. يعني يجب في الأول ويجوز في الثاني. وكالعشرة، يعني نحن قلنا أو بها وصل، أي أن اسم المصدر يأتي على الفعلة بالضم كالقبلة والطهرة، ويأتي على الفعلة بالكسر، وذلك كالعشرة والزينة. وكالعشرة من عاشره، قال بعشرتك الكرامة تعد منهم. وهذا البيت، هذا الشطر عجزه مختلف فيه، اختلفت فيه الروايات. في بعض الروايات بعشرتك الكرامة تعد منهم ولا ينفى لغيرهم وفاء، وفي بعضها فلا ترين لغيرهما ألوفا، اضطربت الروايات في تكملة البيت. ومحل شاهد بعشرتك، العشرة اسم مصدر عاشرة، لأن عاشرة مصدرها المقيس المعاشرة المفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة. والزينة، زينة أيضا فعلة من فعل، زجنا، زجنا مقيس مصدره التزيين، والزينة اسم مصدر. قال تعالى: إنا زينا السماء بزينة الكواكب، أو بزينة الكواكب. وبالفعيل أتى، والفعل متزنا، عن الوعيد ثنى والعون قد وصل. يعني أنه يأتي بالفعيل، هي اسم المصدر على وزن الفعيل، ويأتي أيضا على وزن الفعل، ومثل لذلك بقوله عن الوعيد ثنى. الوعيد اسم مصدر، اسم مصدر أوعد، لأن قياس مصدر أوعد الإيعاد، فالوعيد اسم مصدر. والعون قد وصل، العون اسم مصدر أعان، لأن هذا الفعل لا ثلاثي له. عان يقال أعان هكذا بالرباعي، فلا يقال عانه. قال تعالى: وأعانه عليه قوم آخرون، أعانه. فالعون اسم مصدر، لأن أعان أفعل مقيس مصدرها الإفعال، وإذا كانت معتلة فإنها، إذا كانت معلة العين فإنها تلحق بها تاء، أعانه إعانة. إذن هذا معنى قوله عن الوعيد ثناء والعون قد وصل. ونتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.